بضدها تتبين الأشياء. لن يتم التوحيد للموحد إلا إذا كفر بالطاغوت، ولن يكفر بالطاغوت إلا إذا عرف ما المراد بالطاغوت. ثم الطاغوت أفراد وأحاد لا حصر لها، لكن ثم جنس وقدر مشترك بينها، من ضمن ذلك ماذا؟ الشرك الأكبر. فلن يتم له التوحيد ومعرفة لا إله إلا الله إلا إذا عرف الشرك الأكبر ما هو، وعرف أحاد الشرك الأكبر ما هي، وإلا لن يتم له التوحيد، لأنه قد يقع في شيء من ذلك دون أن يشعر، وعدم شعوره لا ينفي عنه الحكم الشرعي، وهو أنه قد وقع في الشرك ووقع الشرك عليه، لأنه لا يشترط لا يقال بالعذر بالجهل في هذه المسألة. فإذا وقع في نوع من أنواع الشرك الأكبر، قد وقع في الشرك، حينئذ لم يتحقق له التوحيد. هذا يدل على أهمية معرفة الشرك بحذافير، لا من أجل أن يعمل به، لأن العلم بالشرعيات قد يعلم الشيء من أجل أن يمتثل، صحيح؟ تعلم الشيء وتتعلمه من أجل أن تمتثل وتعمل، وقد تتعلم الشيء وجاء به الشرع على جهة ماذا؟ البعد، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن لابد أن تعرف عبادة الأصنام كيف كانت في ذلك الزمان، من أجل أن لا يقع أحد في ذلك الشرك الأكبر. إذن تتعلم حقيقة الشرك الأكبر ما هي، قد بين الشرع ذلك، ما بين التوحيد بين نقيضه، كذلك أفراد الشرك في جملتها مجمع عليها عند أهل العلم. لماذا وقع الأوائل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك؟ ما صفة ذلك الشرك؟ لأن الزمن ولو تغير واتحدت الحقيقة، فالشرك هو الشرك والحكم هو الحكم، لا فرق بين طائفة متأخرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت فيما وقع فيه من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بينهم البتة، لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الوصف الذي هو الاسم، ولا من حيث الأحكام وما يترتب على هذه الأفعال. وهذه مسألة مجمع عليها بين السلف الصالح، وإنما حصل إشكال ونزاع عند متأخرين لا سيما مرجئة العصر، فقد أثاروا هذه المسألة على باب لم يسد بعد.